إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان، السؤال الأول في حلقة اليوم ورد من مستمع يسأل فيه ويقول: تكرر زوجتي طلبها مني كل فترة قصيرة ألا أبيت في البيت بحجة أن أهلها يبيتون عندها والبيت ضيق ولا يتسع للجميع، وبحجة أن أهلها لا يأخذون حريتهم خاصة النساء منهم، فهل لها الحق في ذلك وكيف أتصرف معها؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى صحبه وبعد. فإن من ضمن حسن العشرة بين الزوجين ألا تأذن الزوجة لأحد دخول البيت إلا بإذن زوجها، يستوي في ذلك إذنه العام مرة واحدة بشكل عام وإذنه الخاص على أحد بعينه، لأن الزوج صاحب البيت والقيم عليه وعماده. وإن من ضمن حسن العشرة بين الزوجين كذلك ألا يمنع الزوج أقارب زوجته من زيارتها والدخول عليها في بيتها إلا إذا ترتب على ذلك حرج، هذا بشكل عام. وإذا طلبت الزوجة كما جاء في السؤال من زوجها عدم المبيت في البيت لأن البيت صغير وأن أهلها سيبيتون عندها وتريد أن يتحركوا في البيت بحرية، فإن مجرد الطلب لا حرج فيه، ولكن الذي ليس لهذه الزوجة أن ترغمه على أن يوافق على ذلك بأي شكل من أشكال الإرغام، فالإلحاح عليه بالقبول إرغام، فليس لها أن تلح عليه. إذن فهي تطلب وله أن يقبل أو يرفض؟ نعم، ليس لها أن تلح عليه في ذلك ليقبل مثلا، وأن تستحييه في ذلك إرغام أيضا، وإذا كان ذلك يشق على الزوج أو يوقعه في حرج بالمبيت في مكان آخر أو يسبب له أذى نفسيا لمجرد المبيت في مكان لم يعتد عليه، كل ذلك ليس من حق هذه الزوج. ضيفنا الكريم، مثل هذا الطلب ربما يثير في نفس الزوج بعض الوساوس ناحية زوجته. نحن نقول إن مجرد الطلب لا حرج فيه، لكن إذا ساورت الزوجة أي شكوك من الطلب هو له الحق الكامل في أن يرفض وانتهى الأمر. فإن لم يكن ذلك مما يشك على الزوج أو مما يضايقه واتفق الزوجان على أن ذلك من قبيل إكرام بعض الأهل ومن قبيل التوسعة عليهم في زيارتهم فلا حرج في ذلك. فإذا علمت الزوجة أن ذلك يسبب لزوجها أي حرج فليس لها طلب ذلك، لأن أهلها ضيوف ولا يحل للضيف أن يوقع صاحب البيت في حرج أو يكلفه فوق طاقته. ولقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده، يعني أن يقيم عنده حتى يحرجه. وجاء في صحيح مسلم من ألفاظ هذا الحديث: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يكريه به، يعني يطعمه منه. وخلاصة الأمر أن من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة بين الزوجين إكرام الضيف والأهل خاصة، بشرط ألا يوقع ذلك أحدا من أصحاب البيت في حرج أو في مشقة. فإذا كان الحرج أو المشقة فإن ذلك لا يستحب هذا وبالله سبحانه التوفيق. إخوة الإيمان، الرسالة التالية وردت من مستمع يسأل فيها ويقول: مات والدي وأريد أن أعمل له عملا ينفعه بعد مماته، فما الذي ينفعه بعد موته من العمل وكيف أبره بعد موته؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر الشريف. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الذي ينفع الميت بعد موته من العمل ما يلي: أولا الدعاء، قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ثانيا الاستغفار للميت. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ثالثا قضاء دين الله، إن كان مات وعليه صيام فإما أن يطعم أولياؤه مكان كل يوم مسكينا، وإما أن يصوم عنه، كما ثبت في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعند البخاري: فدين الله أحق أن يقضى. رابعا أن تؤدى عنه الديون الخاصة بالعباد. خامسا أن تصل أهل وده. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أنه لقي رجلا من الأعراب، وكان ابن عمر يركب فرسا ويلبس على رأسه عمامة، فنزل من على دابته وأركب الأعرابي عليها بعد أن اعتنقه ووضع العمامة على رأس الأعرابي. فلما انصرف الأعرابي قيل لابن عمر: إن الأعراب يرضون بأقل من هذا. فقال: إنه كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وماذا عن الصدقة ضيفنا الكريم وصلة الرحم؟ نعم، من الأعمال التي تصل إلى الميت بعد موته الصدقة له، وأيضا صلة رحمه كالعم والعمة، وأيضا الحج والعمرة. وهل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت؟ أفادت دار الإفتاء المصرية بجواز ذلك، وأن ثواب تلاوة القرآن على الأموات يصل لعموم الآيات الواردة بقراءة القرآن وكذا الأحاديث، ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي أن الأنصار كانت تقرأ عند الميت بسورة البقرة، وقد أباح ذلك الحنفية والمالكية والشافعية وكذا الحنابلة. صرح بذلك المرداوي في الإنصاف فقال: ولا تكره القراءة حتى على القبر في أصح الروايتين. هذا والله أعلم. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفينا فضيلة الأستاذ الدكتور صابر السيد مشالي، أستاذ رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، وفضيلة الدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بمشيخة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، برنامج يعده ويقدمه بهاء عباده.